نقارن علم حديث النشأة ونقدر ندور على الجذور بتاعته أيام زمان. بس مسألة شرف النسب وعرقة البتاع وراح طلع بطاقة. وفي الواقع فإن عادة إجراء مقابلة بالنصوص أدبية بدافع الفضول ولمجرد هواية حب الاستطاع المحضة من قبل بعض الهواء أو رغبفة، كل ده مش داخل في الموضوع أصلا. كل ده مش داخل في الموضوع. الموضوع باختصار إن أنا شوفوا أنا هعمل لكم حاجة، هلخص لكم أنا، خلي بالكم كنوع من التدريب، المحاضرات اللي حضرتي منزلها دي رجس من عمل الشيطان. ليه بقى؟ لأنه أنا لما جيت عملت الكتاب ده قالوا لي ما أنا عارفها، مش أنا اللي منزلها، أنا عارفها. لا ومع واحدة تانية، ده دي الطبعة المعدلة، دي الطبعة الأصلية اللي موجودة معاها. هم قالوا لي اسمع بس، قالوا لي اسمعني بس، اسمعني بس، قالوا لي أصل هو، قلت لهم إذا كنت أنا مؤلف الكتاب وأنا اللي بأدي المحاضرات أعمل بتاع إزاي؟ قالوا أصل هو بس عشان، قلت لهم كده، أنا والله العظيم البتاع اللي عندكم ده الأسئلة ومش عارف إيه، أنا كنت أخذ من الكتاب أشيل وأحط، أحط سؤال وأطلع ثلاثة أربع صفحات أرصهم. طب ما هو ده زي الكتاب، مفيش تعديل، مفيش أي حاجة خالص. الشيء الوحيد المعدل غير الكتاب اللي ما بيلتزمش بنسق الكتاب وفي إضافات وفي تحريفات وفي إضاءات، المحاضرات اللي هم أنا مسجلها وأنا لابس هدوم حلوة زي كده يعني كده، أوضة ضلمة والواد حط لي البتاع وبقول لي لما تخلص، لما مش عارف الساعة تخلص حب أشاور لك من إزاي، وأنا قاعد مخنوق في وسط ورق كده، وتلاقي أنا ما شفتنيش أصلا في الفيديوهات اللي موجودة معاكم دي أصلا، أنت واخد بالك معي ولا لا؟ فأنا هلخص فصل، اسمعوا بس الكلام، وأرجوك إن أنتوا تاخدوا الفصل الضهوب، الفصل اللي بالأصل اللي موجود في الكتاب، وتشوفوا دي طريقة المذاكرة، إيه اللي أنت تطلعه من الفصل في الكتاب. لكن إن أنت تعود تحشد وتيجي تعمل ده مسألة راح وطلعوا قرايب ومش عارف إيه والله يرحمه، وإحنا جايين ده لنا الشرف، ده مش عارف إيه، وده عاطف ده ابن كذا ومش عارف إيه وابن مش عارف، وأنا عارف أبوه ده، خلاص رجع، يبقى ده الامتحان. جاء عاطف سأله قال له عملت ايه؟ هيقول له ده انا رحت، ده ناس كرمه، ده عملوا لنا كذا، تصور طلعوا قرايب مين؟ يابا عملت ايه؟ فانا بسالك في الامتحان، وافقوا ولا ما وافقوش؟ يوم انت تقعد تحكي لي ان هم قرايب كذا، وتعرف فلان اللي مات ده طلع قريبهم، ده انا مش عارف ايه ده، تقول انت ترغيلي وتحط لي حاجات وما تجاوبش على الموجود، انت واخد بالك معه ولا لا؟ النهارده الراجل هو بخطب الجمعه طلع بيقول ساحدثكم اليوم عن اداب الطريق. جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انتم ما تقعدوش في الطريق، لكن لو مضطرين للقعده يبقى في شروط، ان انت غض البصر، كف الاذى عن الطريق، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. طلع وبعد ما قال الحديث وقال وإن الإسلام دين رحمة، وكما أن للطريق حقا، كما أن لأبويك عليك حقا، وللأمة عليك حقا، وللإسلام عليك، فإن على الطريق مش عارف إيه، فمن حقوق الأول مش عارف إيه، فأنا بصلك دوت عامل له بيدي كده، والاخر بقى انا عارف ان الكلام بيبقى الخطبه عبد، قلت له خش في الموضوع قبل نازل في الجامعه ضحكوا. الله اتكلمنا عن اداب الطريق، خش بقى في الموضوع، طبعا جمعتي تعيش انت بقى، خدت بالك معي ولا لا؟ لكن خد 13 دقيقه وعمال ومش عارف ايه، وكلمه بدل ما تقربوا الموضوع تبعده، يقول لك ايه وانه ايه ومن لان ابائنا الذين شقوا من اجلنا، ده انت لو استرسلت باسلوب التداعي ده مش هيخلص، هو هينسى اساسا ممكن موضوع الخطبه ايه اصلا، تاخد بالك معه ولا لا؟ فمساله فأنا قلت له خش في الموضوع. فأنا بقول لكم دلوقتي مسألة أول عامل من عوامل نشأة الأدب المقارن اسمه نظرية المحاكاة. عملت إيه للأدب المقارن؟ إن هي نقلت المقارنات من المستوى المحلي للمستوى الدولي. ليه؟ لأن المقارنات اللي بتتم على المستوى المحلي دي بتتم في إطار حقل النقد الأدبي. نظرية المحاكاة دي بتعمل إيه؟ بتمجد القواعد، بتقول للعالم ليس في الإمكان أبدع من مكان، كأنها بتقول لهم محلك سر. قواعد المحاكاة، قواعد المحاكاة دايرة والشهر اللي ورا تسمك ايه؟ همت دايرة والشهر اللي ورا يا همت. لكن هتجد نظرية دي اسمها نظرية الأصالة والرومانسية، دي بتنظر للأمام. ما هو انت لما تيجي تقول للنوني ان تسكن وللتنوين اربع احكام الفقه السبعية، دي محاكاة، يعني حطت قواعد. لما تيجي تقول من إلى حتى خلع عشى عاد في عن على مذ منذ رب اللام كيواهم وتاء والكاف والباء والعلة ومات حروف الجر دول، دي قواعد، يبقى دي محاكاة، مش كده ولا ايه؟ لما تيجي تقول ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدنا عمر ككان ظل بات عضع اصبع امس صلى زل برح، دي قواعد يبقى محاكاة. لما تيجي مثلا في الصلاة تيجي تقول والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء: ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة متمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ومس فرج الآدمي ببطن كف ولمس المرأة للجمال من غير حائل، دي محاكاة، صح ولا مش صح؟ لكن يبقى دي قواعد بتفرض ولابد من تطبيقها، ومحدش يقدر يخرج عليها. الخروج عليها ده كفر بالقيم، يبقى ده اللي بتعمله نظرية المحاكاة. في العصور الحديثة انا طبعا هطول شويه في الفصلين الاول والثاني، والفصول الباقيه دي بسيطه جدا زي ما هتشوف. خلي بالكم الناس زهقت من نظريه المحاكاه، زهقوا، فبدا تقوم ثوره في اوروبا بتقول ان انا ازاي اوصف واحده قدامي وانا عايش في المدينه واستعير لها صفات مش موجودة دلوقتي وأنا ما شفتهاش أصلا. ده تزوير، ده تزوير للحقائق. أنا عايز أوصف اللي أنا بحس بيه. جاء العقاد يقول لشوقي أنت شعر كبيرا على عيني وعلى الرأس، بس إحنا عايزينك تقول أنت حاسس بيه، مش عايزينك تجيب لنا أشلاء أبيات قالها المتنبي وقالها البحتوري وقالها أبو تمام وقالها الشعراء اللي قبل كده. خلاص إحنا عارفين اللي قالوه، عاوزين نعرف أنت ماذا أضفت. اعلم أيها الشاعر العظيم أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويجعل. تمام؟ يبقى دي فكرة الأصالة، وبدأت تحدث مقارنات على الصعيد الدولي في أوروبا ليس من أجل البحث عن المحاكاة، وإنما عشان يشوفوا إنه الشاعر ده أصيل ولا واخد من غيره. لكن اللي قدمته نظريه فكره الاصاله للاداب في اوروبا ان هي قدمت مقارنات ايضا على مستوى الدولي. يبقى الدور اللي لعبته فكره الاصاله هو الدور اللي لعبته نظريه الايه المحاكاه، ودول كانوا من اكبر على فكره. انا وانا جاي النهارده وانا جاي الصبح، لا وانا جاي بعد الجمعه اللي ضاعت دي كلها بسبب الخطبه، أنا لفت نظري حاجة إن أنا اكتشفت الكتاب ده هو بتاع سنة إيه؟ يعني سنة أولى إعدادي، ده كتاب أولى إعدادي. ده الواد ابو اللي عامل بتاعه في ودنه ده بتاع نو بروبلم، فاكرين نو بروبلم الاسبوع اللي فات؟ هو ده. شوف يا بيه، انا سالت سؤال مش موجود اجابته في الكتب، لكن سؤال سهل جدا ومعقد. لو انا سالتكم، مش احنا كلنا درسنا نحو من سنه، من اول سنه ايه، من اول يا ربنا يا ذا الكرم، اولى اعدادي صفحه 5، يا واهبا كل النعم هذا أبي نعم الآب وأمنا كم تتعب باركهما يا ربنا من لغاية يوم الناس هذا. طيب مما تتكون الجملة النحوية عند العرب؟ في سؤال أسهل كده؟ ومع هذا السؤال السهل جدا ده هتلاقي سؤال معقد جدا. مما تتكون؟ من ايه؟ مسند؟ مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه. طب ما بلاش اللغة الأصولية دي ونترجمها للغة معاصرة. وأنا لما أقول الواد بتاع الأعدادي مسند ومسند إليه هيجي يقول لي هو تقصد مسند الإمام أحمد بن حنبل ولا مسند أحمد؟ لا لا لا، ما هو مسند يعني حاجتين مسندين على بعض. خلي بالك حتى بتوع النحو كان ياخدوا من بتوع الفقه والأصول، وبتوع الفقه الأصول ياخدوا منهم، تلاقي المصطلحات المصطلحات. لما جم بتوع النقد يعمل نظرية محاكاة في الشعر العربي سماها عمود الشعر، وما تيجي تبص فيها تلاقي خمس حاجات زي بني الإسلام على خمس، يبقى كأنه واخد دي من دي. تمام. طيب مسلم ومسلم يعني ايه؟ انا عايز ترجمة معاصرة، انا اجنبي ما اعرفش عربي وعايز تترجمها لي. انا لسه بقول قول يا استاذ. طب مش ممكن تترجمها لي؟ ما هي ممكن ما تبقاش فعل وفاعل. لو انا قلت محمد جميل ماهيش فعل وفاعل، ها؟ ما كل بتفتح مرة واحدة واحدة بس، ها؟ يعني هل هينتقد الوضوء لو انا قلت ان الجملة النحوية بتتكون من كلمتين فأكتر؟ مش هما الكلمتين دول يجوا فعل وفاعل، يجوا مسند ومسند إليه، يجوا مبتدا وخبر، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى كل ما تكون، ولما نيجي نحن بنقرا في كتب النحو يقول لك الجملة النحوية هي كل ما تكون من كلمتين فأكثر، بحيث ان هي تؤدي معنى يحسن السكوت عليه، لان مش كل ما تكون من كلمتين جملة، مش كده ولا ايه؟ طيب انا هقرا لك تعريف الجملة في الكتاب بتاع الاسباني اللي هو نقول عليه كتاب العربي بتاع الاسبان اللي بيدرس في المدرسة هناك في مدريد دلوقتي. يقول لك يا سيدي، شوف ده اقول اعدادي، يقول لك لا اوراسيون جراماتيكال يعني الجملة النحوية ديفينيا موسيل كورسو فسادو. يا عيال احنا قلنا لكم انتوا في سنة ستة لأوراسيون جراماتيكال ان الجملة النحوية كومو ان ان هي الكونخونتو دي دوس اوماس فالابراس في فورمان. ما انت لو قريبت كده اهو هروح شاكل. طب كده يا عم انت مش عارف للتليفون وعايز تتجوز؟ مش عارف للتليفون عشان كده شروط شرطه. بص يا سيدي، بيقول لك اس الكونخونتو هي مجموع ما تكون من دوس اثنين اوماس او اكتر بالابرس كلمات كفورمان اون سيجنيفيكادو كومبليتو تؤدي معنى مكتملا فراكي الابلانتي كومونيكا الجو الاوينتي. ان الجملة ترجمة حرفية، الجملة النحوية هي كل ما تكون من كلمتين اثنتين او اكثر من شأنهما ان تؤدي معنى مكتملا بحيث يستطيع المتكلم ان يقول حاجة للمخاطب. يقول لك ميرمانو توكا البيولين وجاب جملة أخويا يعزف على البتاع دي اسبيرو كيمي يامس بور تليفونو، أرجو أنك تكلمني بالتليفون. لو أنت جيت بصيت الكلام ده وضهيته بالعربي ممكن تصل إلى نتيجة مؤداها أن إحدى اللغتين متأثرة بالأخرى، مش كده ولا إيه؟ ولما تيجي تبص لتقسيم الجملة إلى جمل استفهامية وجمل تمني وجمل أمر وجمل خبرية وجمل إلى آخره، هو نفس التقسيم اللي موجود عندنا في التراث العربي فيما يتعلق بأقسام الجملة اللي انتوا بتدرسوها في البلاغة تحت عنوان الجمل الخبرية والجمل الإنشائية. تمام؟ ايه؟ على وإن اختلفت اللغة، والعناصر المشتركة دي خلي بالكو هي دي اللي سهلت عملية التعارف. مش عندنا الآية في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وإيه وجعلناكم شعوبا، بدأ باثنين ثم وسع وقال إن التوسعة دي لا تستهدف الفرقة وإنما ينبغي أن يحدث تعارف لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوفوا، وأكبر وسيط أقام جسورا من التعارف بين البشر فوق الأرض وتحت السماء المسلمين. ليه؟ لأن هم اللي جمعوا ثقافة الهند وثقافة فارس وثقافة روما وثقافة عاصمة اليونان دي اسمها ايه؟ أثينا. جمعوا ده كله والعالم كله بلا أدنى مبالغة، الإنسانية كلها تقتات ثقافيا وأدبيا وروحيا مما قدمه المسلمون. على فكرة اللي قدمه المسلمون للعالم مش هين أبدا. سيبكم من حكاية ان احنا بنستلف منهم نشتري منهم الحاجات دي، لا لا لا لا، احنا ادينا لهم الحاجات المادية دي لها عمر تتلف، لكن ما قدمته الأمة الإسلامية للإنسانية لا يبلى لا يبلى. ولغة زي اللغة الإسبانية دي تعرفوا، أنا أقول لكم على حدسة، قبل 6 سنوات من الآن في جهة بحثية انتدبت مجموعة من الشباب اللي زي حضراتكم كده اهو، إسبانيا دي فيها 50 جامعة، وعملت بحث ميداني استمارات كده ويكتبوها ويسألوا ويعملوا حاجة زي كده، وجمعوا وبعد 9 سنوات من البحث والدراسة انتهت الدراسة إلى أن عدد المفردات las palabras words الكلمات اللي يمتلكها كل واحد مثقف على أعلى مستوى، يعني كم الكلمات اللي لو أنت امتلكتها تضمن لك وجودا بين المثقفين من 500 لـ1000 مفردة، من 500 لـ1000 مفردة. وأنا لفت نظري، أنا هقول نقطتين اثنين وخلص دلوقتي الفصل الأولاني. النقطة الأولى، أنا جيت أقرأ مع العيال بتوع سنة رابعة في الكلية دي صفحة من كتاب الأيام لطه حسين، قمت لقيت إن طه حسين اللي الناس كلها مش قادرة تصل إلى جانب السحر في أسلوبه، هو بيكتب الكلام ده إزاي؟ لقيت إن عدد كده قليل. أنا عايز تبصوا في الصفحة الأولى من الجزء الأول من كتاب حديث الأربعاء وشوف طه حسين كلمات محدودات يعيد ويزيد ويعيد ويزيد، يقول لك وإنما مش عارف إيه جعلته البتاع دي مقدمة، لأن المهم كلام الشيخ الرافعي حب يسخر من طه حسين، يوم يقول لك طه حسين ده يقعد يلت ويعجل في الكلام كده، واللي يقوله يعيده واللي يعيده يقوله، يقول لك مثلا بمثل هو طه حسين، لو طه حسين ده عايز يقول لك ان انا بكره هركب القطر اللي رايح محطه بني مزار هيقولها لك كده، يقول لك تفكرت ليله امس فيما انا صانع في الغد وما كنت ادري هل ساعيش الى الغد ام قد لا، المهم وتفكرت فيما أنا ذاهب إليه فظننتني يعني ذاهبا إلى محطة القطار، فتفكرت في الوسيلة التي تقلني إلى محطة القطار، فلم أجد غير الحمار، فأخذت الحمار إلى محطة القطار، أو قل إن شئت ركبني الحمار إلى محطة القطار، فسواء ركبت الحمار أم ركبني الحمار فقد وصلت أنا والحمار إلى محطة القطار. تأخذ بالك معي؟ فأدى وده وصف فعلا، برغم أن فيه شيء من الكاريكاتورية وحاجاتك دوت، لكن فعلا انت هو ده أسلوب طه حسين. لما الدراسة الميدانية تصل إلى أنه عدد من 500 لألف مفردة تسمح لك أنك تقرأ الجورنال وتقرأ الكتاب وتفهم اللي بيتقال في التلفزيون وفي المحاضرة وتكتب مقالة وتعمل حاجات زي كده، ايه رأيكم بقى ان في دراسة كتبت سنة 2004 في اسبانيا، كتاب عمله الاستاذ، ايوه الباب مقفول اصلا، مش احنا بنخلص، مش انا قلت لك لسه ما تفتحش اللي بعد تلت ساعة، لا لما المحافظة التانية لا يجوز شرعا، لانه انت جيت بعد صلاة الفجر والصوم اللي هو من الجدول لغاية كده، يعني ان شاء الله تقضي بقى المحاضرة بقى. لا اصلا انا ما ينفعش اكون بزمتين، مش تبوني على الفيسبوك بزمة واحدة، فبارك بقى لو فتحت بقى بزمتين، يعني هم بص اقفل الباب يا بني، اقفل مفيش فايدة. قالها سعد زغلول من أيام الحملة التونسية على كفرة هرمز، مفيش فايدة. الدكتور واحد اسمه فيدريكو كورينت كوردوبا عمل كتاب سنة 2004 تعقب فيه الكلمات العربية اللي موجودة في اللغة الإسبانية، فإذا بها 4000 كلمة. إذا كان 1000 كلمة تخليك مثقف بين المثقفين، فما بالك ب4000 كلمة عربية موجودة في اللغة الإسبانية. وخلي بالكم 3/4 الكلمات دي ملهاش بديل، ملهاش بنسمي البديل إيه باللغة العربية، مرادف، ملهاش مرادف. خدت بالك معايا؟ أنت ممكن تقول I love you، وممكن تقول I like you بالإنجليزي، وتخش دي مكان دي ودي مكان دي، والسياق هو اللي يحدد انت تقصد ايه. تاخد بالك معي ولا لا؟ تمام. انا عندي كلمة pupil وعندي كلمة student، دي تلميذ ودي تلميذ، تاخد بالك معي ولا لا؟ وفي اللغة العربية عندي يقول لك الاسد ده مش عارف يطلع كم كلمة، كلهم اسمهم كده، كلمات زي ايه كلمة. ده انا هقول لكم على حاجة، الراجل اللي هو اللي حيرشح نفسه عشان يبقى رئيس الحكومة في مواجهة الرئيس الحالي اللي هيترشح برضه لرئاسة الحكومة ماريانو الرخوي، الراجل اسمه ألفريدو بيريز روبالكابا. خلي بالك من روبالكابا دي يعني رب الكعبة، لكن الكلمة لما انتقلت وتحرفت واتنطقت فبقت روبالكابا رب الكعبة. لكن نيجي نقول ايه، ان انا اقول مثلا كلمة الموعدة المخدة، كلمة السكر، كلمة الزيت الزيت، كلمة أثيتونس الزيتون، خدت بالك معايا؟ كلمة الرز، خدت بالك معايا؟ كلمة لاجيتارا القيثارة، شوف كلمات وملهاش بدائل. على فكرة الإسبانية ما فيهاش كلمة بتعبر عن السكر غير كلمة السكر العربية، ملهاش، ما فيش. تاخد بالك معه ولا لا؟ اذا كانت اللغة الاسبانية اصبحت مستعمرة عربية، يبقى ينتقل مواد ادبية واسلامية للثقافة الاسبانية ولا لا؟ ده انا لما نوصل للفصل الرابع اللي هو الخاص بكتاب محاضرات الفقهاء، انا هجيب لكم الكتاب معايا وهقرأ لكم من غير اللي موجود عندكم في الكتاب بالنص من الكتاب ده. انا هقول لك على حاجه، خلي بالك معايا، بص الكتاب اللي هو اسمه محاضرات الفقهاء ده، شوف يا سيدي مقدمه الكتاب اللي هي مش هنا، شوف بتقول ايه. والراجل ده كان يهودي وارتد عن اليهوديه واعتنق النصرانيه وهو كان زي الدكتور مصطفى محمود له في الادب والفلسفه والطب وكله كده، هو زي يوسف ادريس له في الادب والطب، زي ابراهيم ناجي شاعر وطبيب وكذا، زي تاخد بالك معه ولا لا. الراجل اللي اسمه كان اسمه موشيه سفارديم، وارتد عن اليهوديه وسمى نفسه بيدرو الفونسو. خلي بالكم عمل كتاب اسمه لا ديسيبلينا كليريكاليس باللغه اللاتينيه، معناه مش عارف يترجم للغه العربيه ازاي، لكلمه كليريكاليس اللي هي من الكليريك بالانجليزي اللي هي اللي هو رجل الكهنوت، لكن هو الكتاب المقصود به توعيه رجال الدين. شوف الكتاب لما يبدا ازاي، شوف يقول ايه، يقول لك ديخو بيدرو الفونسو ديخو بيدرو الفونسو سيربو دي خيسوس كريستو دوي غراتياس اديوس. الاوتور ده استي ليبرو دوي غراتياس اديوس كي اس كومينتو سين برينسيبيو فين انفينيتو. خلي بالك من ترجمه الكام جمله دول. يقول العبد الفقير الى عفو ربه مؤلف هذا الكتاب بيدرو الفونسو، الحمد لله الاول بلا بدايه الاخر بلا اده. ده الشيخ بيدرو، ده الشيخ بيدرو، لانه ما فيش في التراث المسيحي ولا اليهودي ولا الاوروبي الطريقه دي في التاليف، الطريقه دي عند المسلمين فقط. يقول العبد الفقير الى عفو ربه مؤلف هذا الكتاب الحمد لله الاول بلا نهايه الاول بلا بدايه الاخر بلا نهايه. يعني شوف حتى طريقه البدايه هنا طريقه اسلاميه خالصه، طريقه اسلاميه خالصه. وانا هجيب لكم حاجات بعد كده ترجمه لايات من القران الكريم من العربيه الى اللاتينيه. ايه تاني ساعد على نشاه الادب المقارن؟ شوف يا بقوات، تبدل النظرة للأجنبي، تبدل النظرة للأجنبي. انتوا عارفين قبل القرن، قبل القرن في راجل اسمه ألكسندر تشيرونيسكو، راجل روماني، انا مترجم له كتاب بيقول جملة، بيقول لك تصوروا انه قبل القرن 17 كان الفرنسيين ينظرون لكل الأجانب ان هم حيوانات ما بيفهموش، وخصوصا الالمان كانوا يستغربوا ازاي الراجل يبقى الماني وبيفهم، يعني المفروض ان الالماني ده ياكل تبن يعني مثلا الفرنسي. طبعا لما يقول الكلام ده راجل اوروبي، لو انا اللي قلته هبوظ العلاقات بين الدول ومش عارف ايه وما ادري ايه واجيب تخاريف في ازمه، لكن ده راجل كان مستشار ثقافي لرومانيا في باريس، ولما يقول الكلام ده على الفرنسيين وهو عايش في باريس يبقى الكلام ده اكيد كلام حقيقي. وما زال الى الان العلاقات في غايه التوتر بين الشعوب، اسبانيا وانجلترا وفرنسا. الفرنسيين دول ما يطيقوش الاسبان، والاسبان ما يطيقوش الفرنسيين، والفرنسيين والاسبان ما يطيقوش الانجليز، والانجليز ما يطيقوش دول. ويما يجي فريق، ما كنا احنا، انا شوفوا انا دخلت استاد القاهره ده مرتين وتبت الى الله، لانه المباراه طبعا ضاع معها صلاه العصر وحاجات زي دوت وفلوس كان سارق دوت، وترزعنا يا وحش ضرب. لما تيجي تخرج من الاستاد كده تاخد لك اسبوعين على ما تلاقي وش الشارع والناس كلها بيفضفضوا بقى. ها؟ لا، الماتش اللي كان فيه حسام حسن لما كان لسه يدين بالإسلام، هو والواد الأفريكان وده اللي هو اسمه فيليكس، لما غلبوا الفريق الأبيض ده 2-0 في استاد القاهرة. أنا دخلت استاد سانتياغو برنابيو ده اللي هو استاد ريال مدريد 46 مباراة ببلاش، وكنت بقعد في المقصورة. ليه بقى؟ لأن الواد صاحبي اسمه ماكسيمو ده جده مين؟ جده ألفريد ستيفانو اللي هو الرئيس الشرفي ليه. طبعا ألفريد ستيفانو ده أسطورة زي بيليه وزي بوشكاش وزي الناس دي وكده. فطبعا الأساطير الكبيرة دي انتوا عارفين بلاتيني ده عاملين له تمثال في فرنسا تمام. و ألفريد ستيفانو ده لهم انتوا عارفين نظام المباريات بيكون ايه، انه ممكن انت تشتري مباريات الدوري كلها وبتاع بتاعك دون زي اللي بيخش بقى المترو دي الاشتراك بتاع المترو، وتخش من البوابات اللي هي الالكترونيه دي في الوقت اللي احنا كنا بنقطع الورق الصفرة دي من الشبابيك والناس يجروا ورانا اللي راكبين الخيول دول عشان اللي في استاد القاهره، وتروح ما تعرفش شايف بتاع مين، نطلع على ظهر المدرج من ورا بالنظام كده، وساعه ما تقوم خناقه هناك في المدرج ده تلاقي الناس كلها جريت ورا بعض كده وانت ما تعرفش ايه اللي بيحصل اصلا. وكنا نعرف النتيجه ما نروح تاخد بالك معايا ليه؟ قال لي لما العمليه في المدرج الناس تجري ورا بعض والناس يجروا، احنا بنجري ما نعرفش بنجري ليه اصلا، تاخد بالك معايا ولا في الاستاد ده بقى الاستاد ده بياخد 80,000 متفرج بعد تلت ساعة بالظبط، ما تلاقيش في المدرج واحد. ليه؟ لأنه الناس كلها بتنزل، كل ناس داخلة، هو الملعب ده ملعب كرة بس، مش تيجي تخش بعد كده تخبط مشوار وبعد كده مش عارف تروح على الملعب. لا لا لا، هو ملعب كرة بس، تخش من الباب من هنا تطلع المدرج على طول، تاخد بالك معي ولا لا؟ فاللي بيحصل بقى ان ماكسيمو كان معهم في المقصورة الرئيسية 8 أماكن، ومش كلهم بيروح يملوا الأماكن دي، فكان كل لما الناس يغيب ياخدني معه. انتوا خد بالكم معي. في مرة من المرات أنا دايما كنت بروح أتغدى في مطعم اسمه برجر كينج ده جنب الاستاد، والله العظيم أنا شفت ولد عيال إنجليز في الفريق بتاع اللي هو ليفربول ده كان جاي، يوم ما بيجوا الفرق الإنجليزية عشان تلعب في مدريد تلاقي استنفار أمني على أعلى مستوى. ليه؟ لأن دول بيكسروا كل حاجة سواء خرجوا غالبين أو مغلوبين، تاخد بالك معي. فطبعا اللي حصل إن المطعم احنا قاعدين بناكل في الدور الثاني، اثنين إنجليز قالوا أدابهم على بنت قاعدة مع خطيبها، شدوا قصاد بعض، قاموا الإنجليز وراحوا شايلين الراجل وراحوا عفنوه من الشباك في الشارع، بس في المساء بس حاجة بسيطة خالص كده من الدور الثاني. لكن علامة يدل هذا، يدل على الغل والكراهية اللي موجودة، يا ماما انت تعبانة ما استأذنتنيش ليه من الأول؟ هتكملي معايا؟ طب ما احنا خلاص ده وحنمشي كلنا، ينفع تسمحي لي اكمل شويه الكلمتين دول ولا اكتفي بهذا القدر ونقيم الصلاه؟ شوفي يا ماما، اللي باقي في الفصل ده ان انا بقول ان من العوامل دي تبدل النظر الاجنبي. كانت الشعوب ايام زمان، انا اللي قلته لهم هلخصه لك اهو، ما كانش تعب ولا المسلمين نفسهم كانوا طايقين غير المسلمين، خدت بالك معايا؟ اما تيجي انت تبص لكلمه اعجمي، الجاحظ ده اللي هو واحد من اساطين البلاغه على مستوى العالم، لما جاء الف كتاب البيان والتبيين وكتاب الحيوان وجوم الفرس، لما اسقطوا الدوله الامويه وقامت الدوله العباسيه، الفرس بداوا يسخروا من العرب خلاص، وكان سقوط الدوله الامويه معناها ان العرب سقطوا ولن تقوم لهم قائمه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وبداوا يسخروا من العرب ومن تاريخ العرب، وان دي امه لا تفلح الا ومعها نبي، ودي امه محدوده الثقافه وامه كذا جاهله الى اخره. فراح جاي الجاحظ رد عليهم، هم بيقولوا ان العرب لا يعرفوا بلاغه ولا يعرفوا خطابه ولا يعرفوا ادب. راح الجاحظ ردد عليهم قال لهم مين قال لكم ده؟ العلموك العرب دول هم اللي بيعرفوا كل حاجه وباقي الامم ما بيعرفوش حاجه، ده انت زدتها نيله. اذا كان لكم حمقى فانت اصبحت احمق زيهم. ما يجي يقول لك والبديع اللي هو البلاغه، والبديع مقصور على العرب ومن اجله فاقت لغتهم كل لغه واربت على كل لسان، يعني اللغه العربيه هي اللغه الشريفه ولغات العالم الأخرى لغات لكن القرآن الكريم قال إن اللغات دي كلها ما فيش لغة أفضل من لغة وما فيش في القرآن الكريم آية بتمجد لغة على حساب لغة وقالت إن دي آية من آيات الله اختلاف ألسنتكم وألوانكم وكذا إلى آخره والنبي في آخر خطبة قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على كذا ولا كذا إلا بالتقوى والعمل الصالح ماشي يا ماما لكن القرآن الكريم لم يمدح اللغة العربية ويحقر من غيرها ليه احنا نخلق حاجة مش موجودة احنا ناخد اللي موجود والموجود في ساعة تاخد بالك معي ولا لا معايا ولا مش معايا انا حاجي انت مش معايا تمام شوف يا بيه خليكم انتم معايا يا سيدات يا فضليات اللي حصل ايه بقى انه جاء القرن 18 وبدأ حدة التعصب بين الشعوب تخف شوية ونشأ بيئة من العلماء بتقول ان مفيش أمة أحسن من أمة والمفروض يكون في منفعة متبادلة بين الأمم وجاء القرن 19 حصل فيه مواجهات عسكرية من خلال الحروب اللي قادها نابليون بونابرت والحروب دي اللي عملته ان هي مثلا المواجهة العسكرية اللي تمت بين مصر وبين الحملة الفرنسية قعدت كم سنة الفرنسيين قعدوا عندنا كم سنة 3 سنين لكن ومشيوا وفشلت كل محاولات نابليون انه يتقرب الى نابليون كان بيطلع في على المنبر في الازهر ويقول لهم يعني احنا ناس مش يعني كده هوته لكن برضو المصريين ما انخدعوش ومشي لكن المواجهه العسكريه دي الم تثمر حوارا حضاريا مين اللي دلنا على الثقافة العربية الثقافة القبطية المصرية القديمة غير الفرنسيين احنا كنا نعرف حاجة عن الأبجدية الهيروغليفية قبل شامبليون ما يعرف النقوش اللي موجودة على الحجر اطلاقا بلاش هنا هو في المنيرة عند القصر العيني هنا من يوم ما خرجت الحملة الفرنسية إلى الآن يوجد مركز ثقافي فرنسي عاكف على دراسة تاريخ أمة اللي هي الأمة المصرية اللي بيسموه لأخيبت لخية يعني تاريخ مصر القديمة وفي مدريد وفي لشبونة وفي روما وفي كذا أصبح هناك دلوقتي تخصص اللي هو بيسموه اللي هي الحضارة المصرية القديمة تمام الحضارة دي فيها كل حاجة لكن اللي بيدرس الحاجات دي كلها ده علم الأدب المقارن بعد كده جاء القرن 20 وجدت مجموعة من العوامل 4 انتوا هتقروها انا هلخص لكم الفصل في 3 صفحات بس وتاخدوه تصوروه لكن الهدف من التصوير ده فقط ان انتوا تعرفوا الطريقة اللي المفروض تذاكروا بيها طريقة انت عايز تجيب بالعافية ما ينفعش خد المطلوب بالظبط انت لما بتيجي تاكل عايزة كنت بتذاكر انت بتيجي تاكل الموزة بقشرها بالقش اللي عليها بالوسخ اللي بره ولا بتقشر البتاعة ده وتوصل البتاعة ده اما تيجي تاكل الكتاب هتاكله بجلدته بالحاجات دي كلها ولا تاخد المطلوب بس تاخد المطلوب بس ازاي تعرف المطلوب بس ده اللي هتعرفوه من خلال الـ3 ورقات وخد يا سيدي ايه ان هذا رجس من عمل الشيطان بقول لك مقالات في الادب العربي والتاريخ والثقافه خد ليه ما ينفعش لانه انا ما عنديش طاقه زرزنه طاقه نوعي طاقه اني ابادي طاقه ذاك عام فارس دكتور احنا بنعتذر لك عن الجميع كله لا يا عم لا بس عليه محطه